حصريا على موقع djkimo.com. راح السحر وصرت أشوفك عادي تشبه أي بشر، مو حبيبي الجان أغلى من العمر، بيك ما ظلت رغبتي الحمد لله والشكر. رايح أنا وكل شي ناهي، انساك تلفت انتباهي، وداعتك أقدر بدونك تعرف الدنيا تلاهي، مو إلي وما أشبك، ما أدري إيش خلانا أحبك، كانت أزمة ذوق عندي من وشمت بقلبي حبك. أني بحلم يعني هسه انت بحياتي مو مهم، وافترقنا وربك بحالي رحام، والخلاق حبك بقلبي دنيا صار لها طعام، ماتت بقلبي ما عشتك، الله وفقني وتركتك انت بهلي حتى دمعي ما نزل لمن ذكرتك، يا وجع روحي وقهرها يا الجنت غلطة عمرها، لا تظل بيوم حلك انت ازمة وطار شرها. كل شي ناهي انتباهي، ودا أقدر بدونك تعرف الدنيا تلاقي. حصريا على موقع djkimo.com. راح السحر وصرت أشوفك عادي تشبه أي بشر.